Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rahimahullah babul mawaqit. Al-mawaqit jam'u miqat wa huwa lughatan al-hadd. Wa syar'an ma'rifatul mawaadhi' wal azminah. Wal muradu biha wal muradu bil mawaadhi' wal azminati huna مواضع من أراد الإحرام بالحج أو العمرة وكذا أزمنة الحج والمواقيت تنقسم إلى قسمين مواقيت مكانية وهي التي يحرم على من أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها بلا إحرام ومواقيت زمانية وهي لمن أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج والمصنف رحمه الله قال عن القسم الأول وهي المواقيت المكانية قال وميقات أهل المدينة ذو الحليفة النبي عليه الصلاة والسلام وضع أربعة قواعد محيطة بأربعة قواعد محيطة بمكة لا يدخلها إلا من لا يدخلها إلا محرم ممن أراد الحج أو العمرة. القاعدة الأولى وهو المكان الأول ذو الحليفة وهو جنوب مكة والقاعدة وهو شمال مكة والقاعدة الثانية في الغرب الشمالي وهو الجعفة والقاعدة الثالثة في الغرب الجنوبي وهو يلملم والقاعدة الرابعة في الشرق الجنوبي وهو قرن المنازل وأما ذات عرق فسيأتي التفصيل فيها فهذه الأربع القواعد هي كالحمى لمكة لا يدخلها كما سبق إلا ما ذكر فالموضع الأول قال وميقات أهل المدينة الحليفة ما ذكره المصنف هو حديث في البخاري ومسلم سوى ذات عرق وهو في أبي داود مرفوعا ولكنه ثابت عن عمر موقوفا رضي الله عنه وذو الحليفة هي التي تسمى أبيار علي ولا يعرف من هو هذا علي هل هو علي بن أبي طالب أم غيره ويقال سمي بذلك لأن علي رضي الله عنه قاتل الجن لكن لا يصح وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة والعلة في ذلك والله أعلم لأن أهل المدينة ترسخ الإيمان في قلوبهم فلا يضرهم طول المدة بالإحرام والموضع الثاني قال وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة والمراد بهذا من كان يأتي إلى مكة برا والمراد أيضا بأهل الشام أي من أتى من طريق العقبة محاديا لخليج العقبة وأما إذا أتى أهل الشام من طريق تبوك فإن ميقاتهم هو ميقات أهل المدينة ذو الحليفة لأنهم يصلون إلى المدينة قال والشام أي قال ومصر أي من أتى من مصر برا من طريق العقبة فيلتقي مع أهل الشام في الطريق المؤدي إلى مكة عن طريق الساحل قال والمغرب أي وأيضا ميقات أهل المغرب إذا أتوا إلى مصر ثم يلتقون مع أهل الشام في طريق العقبة. وكذا أيضا والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر أول موضع خلف البحر الأحمر وآخر موضع من القارة الأفريقية عند المحيط الهادي، فيشمل ما بينهما من البلدان مثل ليبيا وتونس وموريتانيا والجزائر وغيرها من البلدان التي تقع جنوب أفريقيا. أما إذا أتى أهل مصر ومن خلفهم وكذا من كان جنوبا عنهم إلى نهاية أفريقيا من الجنوب، إذا أتوا بحرا ونزلوا في ميناء جدة فموضع إحرامهم ما حاذا ميقات الجحفة إلى يلملم. وأما جوا فيختلف باختلاف مسار الطائرات لعدم التزامها بطريق موحد على مر الأزمان، فإن وافقت ميقاتا فيحرمون وهم في الجو، وإذا لم توافق ميقاتا فحذوا أقرب ميقات كما سيأتي. والموضع الثالث قال ولأهل اليمن يلملم، وهو أيضا لمن كان قبل اليمن من أهل القنفذة مثلا ومن أتى من عمان عن طريق اليمن، والمراد بذلك أيضا ما كان عن طريق البر. وميقات الجحفة ويلملم الآن طريق البر لا يكون داخلا في الميقات من ناحية الشرقية، وإنما هو محاذ له من طريق الغرب. فإذا كان الطريق محاذيا غرب الميقات فلا يحرمون من ذات الميقات لخروجهم منه كما سيأتي بإذن الله. والموضع الرابع قال ولأهل نجد قرن، أي قرن المنازل، وهو يعرف اليوم بالسير الكبير، وهو لأهل نجد ومن كان بعدهم من أهل الأحساء والإمارات وكذا من كان دونهم جهة مكة من أهل عفيف وغير تلك البلدان، وهذا أيضا إذا كان عن طريق البر. قال ولأهل المشرق ذات عرق، هذا الموضع الخامس الثابت وقفه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ليس ميقاتا مستقلا بمعنى أنه ركن خامس يزيد في المواقيت، وإنما بإلهام من عمر رضي الله عنه بين لأهل المشرق ما يحاذي ما بين الميقاتين كما سيأتي، فقال الذي يحاذي ما بين الميقاتين هو ذات عرق، أي لا تذهبون إلى الطائف عند سيل الكبير لأنه بعيد عنكم، وكذا لا تذهبون للمدينة لأنها بعيدة عنكم، فوضع موضعا محاذيا لما بين الميقاتين. وهذا الميقات اليوم مندثر وليس له طريق إليه ولا حوله سكان بل صحراء، ولو وضع طريق فيكون مختصرا لأهل القصيم وشمال العراق ومن يأتي من شرق الأردن من جهة ومن يأتي من الأردن من الجهة الجنوبية الشرقية وكذا ما خلفها من البلدان مثل أربيجان وتركمستان وغيرها من البلدان التي تقع في الشرق. وهذه المواقيت التي وضعها التي حدها النبي عليه الصلاة والسلام الأربعة فيها معجزة نبوية، إذ لم يكن انتشر الإسلام حين ذاك إلا في أهل المدينة، فلما وقت هذه المواقيت أمار بأنهم سوف يسلمون وقد أسلموا. فالشام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتح بعضها، ومصر لم تفتح إلا في عهد عمر، والمغرب في عهد عثمان رضي الله عنه، واليمن شيء يسير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل نجد آمنوا ثم نكصوا، وأهل العراق فتحت في عهد عمر، أهل المشرق فتح في عهد عمر، من العراق وما عنه في الجهة الشرقية يسيرا. ولما بين هذه المواقيت ذكر بعد ذلك ما الحكمة منها، قال وهي لأهلها، فأهل المدينة يحرمون من ميقات المدينة، أهل اليمن من يلملم، من يلملم تسمى اليوم السعدية، قال ولمن مر عليها من غيرهم، يعني لو كان أحد من أهل اليمن أتى زيارة إلى المدينة وأراد أن يحرم، حتى ولو كان من غير أهل المدينة يحرم من المدينة لوصوله إلى المدينة. وكذا أيضا لو قدم الحجاج من بلدهم ونزلوا في جدة ثم أتوا أولا لزيارة المدينة فيحرمون إذا أرادوا الحج والعمرة من ميقات المدينة، حتى ولو كانوا أتوا من جهة الغرب أو الشمال الغربي أو الجنوب. قال رحمه الله ومن حج من أهل مكة فمنها، لما بين رحمه الله المواقيت المكانية وأن من كان خارج المواقيت لا يحل له أن يتجاوزها وهو مريد للحج والعمرة إلا بإحرام، ذكر بعد ذلك من كان داخل المواقيت وخارج حدود الحرم وأنه من حيث أنشأ. القسم الثالث قال ومن كان من أهل مكة لا يخلو، إما أن يريد من كان ساكن في مكة الحج، قال فمنها أن يحرم بالحج من مكة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه أحرم من مكانه وهو في داخل حدود الحرم. ومن كان من أهل مكة ويريد العمرة، قال فمن الحل، يعني يخرج إلى خارج حدود الحرم وليس المواقيت وإنما حدود حرم مكة الذي لا ينفر فيه صيده ولا تلتقط لقطته، وأدنى الحل يعني أقرب مكان من المسجد الحرام إلى حد الحرم هو التنعيم، وله أن يحرم من شرق حدود الحرم من الجعرانة مثلا أو من غربها جهة الحديبية أو من جنوبها جهة عرفات وهكذا. والدليل على أن من أراد العمرة أن يحرم من الميقات من ميقات الحل أننا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. ولما فرغ رحمه الله من بيان المواقيت المكانية شرع بعد ذلك في المواقيت الزمانية فقال وأشهر الحج، ذكر هنا قاعدة عامة في بيان أشهر الحج لأنه يترتب عليها أحكام، فإذا أتى بعد هذا الموضع ويطوف في أشهر الحج للعمرة فيكون قد بين ما هي أشهر الحج. فقال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وعشر من ذي الحجة. فمن أحكامه أن من أراد أن يتمتع بالعمرة إلى الحج يعتمر في أشهر الحج، فلو اعتمر في رمضان ثم بعد ذلك تمتع بها إلى الحج لا يكون متمتعا. والدليل أن هذه أشهر الحج ما جاء في المسند أنه قال أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. فتبين مما سبق أن المواقيت المكانية من أراد أن يحج

وهو عاقد للنية يصح نسكه مع الإثم في ما ارتكبه من محظورات الإحرام وكفارته كما سيأتي. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم يا مصطفى، لو امرأة عجوز عمرها 60 سنة تقول ما حججت من قبل ولا تيسرت إلا الحج لهذه السنة، وأنا انتظر الحج من 40 سنة لكن ما عندي محرم، وأنا سوف أسافر مع زوجات طالبة علم وطلاب علم ومشايخ، يجوز تسافر؟ ما يجوز. إيش الدليل؟ ها؟ إيه لا تسافر مرة ما عندي محرم. طيب لو قال شخص نساء ثقات مثل ما قال بعض العلماء، إيش تقول؟ ما في دليل ثقات. أحيانا يكون ثقات في الرفقة لكن يأتي شيطان مع امرأة ويزيغها أو يحدث لها مشاكل، تمرض، تسرق، ما حد يأويها، قد تموت، فالمرأة تحتاج ولكون المرأة غالية في المجتمع تحتاج لمن يحفظها ويرعاها، مثل لو كان معك ذهب ولؤلؤ تأخذه تحفظه معك تخفي عند النوم تحت تضعه عندك تذهب تأخذه معك، وكذا المرأة تحفظ عليها معها لأنها درة ثمينة. طيب يا شيخ، لو شخص في الحرم وقعد بعربية وناداك قال تعال يا عمار أنا أريدك أن تعتمر عني هذا الأسبوع، خذ 1000 ريال وروح اعتمر عني، يجوز؟ إيه بعربية ما شئت يجوز. ها وش الدليل؟ نعم امرأة تتنم سلام قد نبي شيخ كبير. نعم صحيح. طيب لو قال لك البراء أنا مشغول ولا رح اعتمر عني في رمضان رح اعتمر، لو الشيخ البراء قال أنا مشغول في القسم اذهب المكة اعتمر عني في رمضان وأعطيك 10,000، شو تقول؟ ما يجوز. شو الدليل؟ ها ها إيه لا جواب. طيب شو الدليل من الحديث؟ يعني هنا عمار قال الشيخ رجل كبير قال يجوز، وهنا والبراء قلت ما يجوز ليه؟ إيه أعطني الدليل. نعم يا عبد الحمزة نفس الحديث، نفس الحديث السابق تقول إيش؟ إيه لأن صحيح يعني النص أتى بالإذن إذا كان منوب عنها شيخ كبير لكن شاب لا. طيب عبد الله، لو ياسر ما حج مثل عمره 20 سنة ثم مات، وأتوا في العزاء أهله يصيحون وسألوا قالوا ما حج ولا يستطيع أن يحج يوم مات، وش تقول لهم؟ قالوا هل نحج عنه ولا لا؟ وش تقول؟ حج عنه حتى لو كان غير مستطيع في حياته. أي إذا كان في تركته مال، يعني قبل ما تقسم ماله قلت أعطونا حق مال الحج كذا صحيح. طيب سلمى، إذا كما عنده مال مات ياسر ولا عنده مال ولا حج كيف نصنع؟ شو ورثتي إيش فيهم؟ إذا قال مالنا شغل فيه ليه ما حج في حياته؟ خلاص أثم عليه. عشان كذا نقول إذا بلغ الشخص ويستطيع أن يحج يجب أن يحج، القول الراجح. ليه؟ قد يموت ولا ينفذ أهله أو ورثته أو أصحابه من يحج عنه. طيب طيب بسألك يا إبراهيم، هل المرأة يسن لها تلبس ثوب أبيض في الإحرام؟ ثوب المرأة ما تلبس رداء، ثوب إيه أبيض مثل الرجل ما يسن. ها اي نعم، لان اذا كانت تشبه بلبسها الابيض الرجل لا يجوز. تمام. يقول هل النيه واجب ان يكون جهرا ام يجوز سرا؟ لا، النيه في القلب ما تظهر، لكن لو اراد شخص يظهر هذه، لو اراد الشخص كما سياتي في الدرس القادم ان يظهر شعار الحج والعمره بالتلبيه اظهر، فهو اظهر يعني افضل، ففيه إشعار بعقد النية، ولو لم يلبي بس عقد بنية دخل في النسك يكفي. قل ما معنى النسك؟ هو درس اليوم. طيب سلك البراء لبس الإزار والرداء في الحج أو في الحرام يعني أو الحج أو عمره سنة؟ إيه إزار ورداء سنة. طيب سألتك هذا عشان سؤال وراء في غير الحج والعمرة الإزار والرداء سنة؟ لا أيوه عادة، لكن لما أراد المسلم يدخل في النسك العبادة لبس إزار ورداء نقول سنة، في غير العبادة نقول مباح. طيب لو لبس الآن الشخص إزار ورداء سلمان يدخل يحضر الدرس مع الناس ويذهب المدرسة بإزار ورداء، وش نقول عنه؟ لبس أهل البلد متعرف عليه، يعني يخشى أن يكون لباس شهرة، شهرة يعني متميز به عن الآخرين بشيء قد يدخل فيه العجب أو غيره، لأنه ما هو سنة. طيب لو الشيخ يعني لو شخص يلبس عمامة في المسجد يذهب نقول الشهرة؟ لا ليه؟ ها؟ لوجود ناس يلبسون عمامة، لوجود طائفة تلبس عمامة، لكن لو شخص في بلد ما فيه عمامة أبدا، مثل الحرم فيه عمامة كثير، لو بلد ما في حد يلبس عمامة إلا هو، كل أفضلك ما تلبس. يقول هل يصح نسك من لم يلبس الإزار والرداء لأنهما سنة؟ إيه لو مثلا شخص أخذ الشماغ نفسه أحمر وسعه وضعه زي الإزار وزي الرداء ما في بس، لو شخص أخذ بطانية ولبسها بطانية واحدة جميع جسمه ما في بس، لو شخص مثلا أخذ ثوب واسع أو وضع بس فقط إزار يصح. قل هل يجوز لبس الإزار المفصل على الجسم في خيط؟ يعني هذا ما يجوز، مخيط كما سيأتي في محفرة الإحرام، يعني في سلك مغاط ويلبس مثل التنورة، هذا ما هو إزار، هذا مخيط. الإزار الذي يشد شد. يقول هل أحكام لباس الشهرة تنطبق في بلاد غير المسلمين؟ عندنا لباس محكوم بالشرع، هذا لا يجوز شخص يتجاوزه، مثلا لو كان أهل البلد يلبسون اللون الأحمر الرجال منهم، فلو لبس شخص ثوب أخضر أو أبيض ما نقول هذا لباس شهرة، لنتجنب الأمر المحرم وهو الأحمر، فاللباس هو صحيح. ولو لبسهم لباسا مباحا موحد مثلا في البلد أو اعتادوا عليه، ثم هو يشذ بينه في لباس مباح وليس محرم، هذا اللي يخشى أن يكون لباس شهرة. أما لو كان مثلا البلد يسبلون سبال، فما نقول أسبل حتى ما يكون لباس شهرة، لا محكوم بالشرع الذي فيه النص ما تخالفه، وإنما السعة في المباح. نعم شاء الله. يعني لو قال شخص ما حكم لو سافر شخص بلد يلبسون البنطال، وهل يجوز نخلع الثوب نلبس مثل لبس لباسهم؟ إيه نقول ما في بس، بشرط ما يكون فيه إظهار العورة، يعني يكون واسع. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله مثل هذا، قال بل قد وقال بل تقتضي المصلحة أن يلبس مثل لباسهم، لكن نرجع نقول بالشرط الشرعي ما يكون مسبل ولا يكون ضيق. نعم. يقول هل ينعقد الإحرام قبل الميقات؟ إيه نعم، إذا عقد الشخص نوى الدخول في النسك ولبى، مثل لو شخص في الصين ونوى الحج هناك ولبى عقد الإحرام، نقول تلتزم بمحظورات الإحرام حتى تحل. نعم نعم جميل. يقول الحزام الذي وضع فوق الإزار يعتبر مخيطا؟ لا ليس مخيط، يعني لو شخص مثله لو شخص لبس رداء ثم أتى بحبل وربطه نقول هذا ليس مخيط، حبل يزال ويوسع ويخلع، لكن المطاط لا فسط داخل، فهذا مخيط به. نعم. يقول هل أولى حفظ الصحيحين وزواد كتب عليها أو العمدة والبلوغ ورياض الصالحين والأربعين؟ يقول أن يحفظ الأربعين ثم عنده همة يحفظ العمدة الأحكام ثم بلغ المرام ثم الصحيحين، يعني ما يصلح يحفظ الصحيحين وهو لم يحفظ البلوغ. وش درس أمس في الزاد؟ شو الدليل على أهل مكة يحرمون من الحج؟ يحرمون بالحج من مكة. ها لو شخص ساكن مثلا عند جبل عمر عند الكعبة، واحد مثلا أنت لو أتيت لو أنت من أهل مكة وساكن في عمارة الأوقاف الكبيرة هذه فيها الساعة، تحرم من وين؟ حج من نفس الدليل. ها فعلا سنة يعتبر أحرم في الحج مكانه. وأيضا كم الحديث كم حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة من مكة. طيب وفي العمرة لو رحت أنت طلاب الدرس رحلة لمكة وتمر طبعا أول عمرة من البير علي كذا، وبعد يومين قلت والله بسوي عمرة، تحرم من وين؟ من الحلم. وش الدليل؟ المسلم أمر الرحمن العام فأن يحرم أخت عائشة من التنعيم. صحيح. طيب ليش الناس يحرمون من التنعيم أكثر شيء؟ حمزة أقرب شيء للكعبة، أقرب شيء للمسجد الحرام، 5 كيلو والله أعلم أو 10 تقريباً.